ويبحث أيضا أحيانا بعض الأحاديث يتكلم عن الأحاديث وما قيل فيها لا تجد حتى في كتب الحديث. سبحان الله عجيب. وأحيانا ما صفحات ما في ولا حديث. لا هذه يدخل في الحديث، يدخل في النهي بالحديث، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم نعم. وإذا قال جاء هذه منتشرة، إيه هذا منكر، هذه مو منكر. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هذه الألفاظ يعني فائدة لشيخنا رحمه الله، مجموعة أسئلة موجودة في الفتاوى بعنوان المناهي اللفظية. مناهي اللفظية يعني مثل ما صدقت على الله، بوجه الله، عليك الله، ها اي بلعون، الله ملعون، يعني ملعون هذه تراها مشتهرة في الشمال، وهي استعانة بغير الله. ها والله يقال إيه؟ يقال انه مش مشهور في الشمال إيه؟ بلعون، يعني المنطقة الشمالية وضن الأردن والبادية هناك يطلقونها كثيرا. يحسن مراجعة هذه الكتاب، بالإضافة أيضا إلى ما كتبه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أيضا عنده كتاب المناهي اللفظية. المناهي اللفظية نعم. فتاوى العقيدة الشيخ، فتاوى كيف وظاهر الحديث التحريم، ومن العلماء من قال أنه خلاف الأدب نظرا لضعف الحديث، من العلماء من لم يجزم بالتحريم نظرا لضعف الحديث، ويقول إن هذا ينافي كمال الأدب مع الله، ومنهم من قال إنه للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم. نعم.